الله الرحمن الرحيم. التوفيق العام ما في عدد الأسباب رحمة الله. وهو توفيق النجاشي لمشايخه حيث يظهر منه توفيق جميع مشايخه ومشايخ النجاشي من النجاشي كثيرين يبلغون منها قارب 30 شخص رجل. والثمر في هذا التوفيق وإن كانت لا تظهر في كل واحد من المشايخ إذ قد نص على توفيقهم من قبل نسب النجاشي أو من قبل غيره، إلا أنه مع ذلك تظهر الثمرة بالنسبة إلى بعضهم من قبيل ابن الغضائري الرجال المعروف أحمد بن حسين بن الغضائري، فإنه لم ينص على توفيقه. فإذا أخذنا بهذا التوفيق العام يكون نفس كون مشايخ النجاشي سببا لتوفيقه. والأصل في هذا التوفيق هو ما لاحظوه في جملة من الموارد في كتاب النجاشي من أنه يلتزم بأنه لا يروي بشكل مباشر عن الضعيف، ويتعجب من مشايخ الطاري بشكل مباشر عن الضعيف، ويتعجب من مشايخه الذين مش نخبنا هذا التوفيق. شوفوا ذلك مضي من غضائر لا بما غير واحد من غضائر الكتابة الأصل ما يكون حتنا كتابة من غضائر حتنا بعد مفصل هذا التوفيق من المخلوق ما هذا المخلوق من الأصول الكتب الرجالية وكان يوجد المباشر هو وكان يوجد عن هذه الموارد يكون نموذجين. الأول ما ذكره في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك قال إنه كان ضعيفا في الحديث قال أحمد بن حسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل وسمعت من قال كان فاقد المذهب والرواية ولا أدري كيف روى عنه شيخ النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخ الجليل الثقة أبو غالب الزراري سهل جميل سهل. طبعا المقصود بأحمد بن حسين يعني ابن الغضائري وأبو علي بن همام هو من مشايخ النجاشي من الثقات المعروفين وأبو غالب الزراري معروف صاحب الرسالة بحثناها نتحدث نقرأ عنها أبو غالب الزراري من عائلة مرعين الزراري المعروفين ابن أخو يعني من ذرية ابن أخو الزرارة من ذرية بكر ابن أخو العبارة المورد الثاني قاله في ترجمة أحمد بن محمد الجوهري قال أحمد بن محمد الجوهري قال كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في آخر عمره كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في آخر عمره رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت فيه شيئا كثيرا ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته فلم أروي عنه شيئا وتجنبته هذان النصان وغيره عليكم السلام استفاد منها بعضهم أن النجاشي يلتزم بعدم الرواية بشكل مباشر إلا عن الثقات وهذا معناه توثيق كل مشايخه اعتراضان ذكر على هذا الاستدلال الاعتراض الاول ان غاية ما يستفاد من كلام النجاشي في هذين الموردين من شخص الأصحاب على صحيحه، يعني يروي من شخص نصف الأصحاب على صحيحه. خصوصا إذا كان فاسد العقيدة والمذهب. وهذا لا يدل على أن كل من لم يضحك في الأصحاب ويروي عنهم النجاشي فهو ثقة، لوجود حد النصب في المقام، وهو أن يكون الشخص لم يضعف في الأصحاب لكنه لم تثبت وثاقته عند النجاشي. فإن رواية النجاشي عن مثل هذا لم يمس الأصحاب على صحيحه، ولكنه لم تثبت وثاقته عند النجاشي. ومثل هذا رواية النجاشي عن لا سمع في التزام عن استطاب من هذين في هذا المعدين موردين. لا تناس التزامه بعدم الرواية إلا بعدم، لأنه لا يروي عن من ضعفه الأصحاب مباشرة المستفاد من هذين الموردين. رواية المناقشة هذه المناقشة وجه السيد الخوي حفظه الله بأن الظاهر من عبارة النجاشي خصوصا الثانية أن ضعيف الأصحاب أقوى فيها على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، وكأن النجاشي يحيل كل من ثبت ضعفه عندي أن لا أروي عنه، لا كل من ضعفه الأصحاب نصف الأصحاب لا تروي عنه. نعم هو وكل تضعيف الأصحاب لكنه أخذ على نحو الطريقية لإحراز الضعف، مستخبار السيد الخوئي هذا نقولها قال في هذا المقام فإن الظاهر من قوله ورأيت جل أصحابنا في مورد أفعل من الشهدار أو مورد آخر رحيح رأيت الشيوخ لا هي نادرة بنا نادرة، فإن هي الحضارة أو لأن المواد هنا كثيرة من واحد اثنين ورأيت بالله أصحابنا أيضا قلتين رأيت بالله أصحابنا أن الرؤية أحرات القائد أن الظاهر من قوله ورأيت بالله أصحابنا أن الرؤية أخذت طريقا إلى ثبوت الضعف، ومعناه أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة، فكل من روى عنه فهو ليس بضعيف. فيكون ثقلا محولا. ثم قال ومعنى ذلك ان عدم روايته عنه مترتب على ضعف لا على التضعيف المسلمين. ومعنى ذلك ان عدم روايته عنه مترتب على ضعف لا على التضعيف المسلمين. ولعل هذا ظاهر يقول ولعل هذا ظاهر. وبناء على ذلك فكل من يروي عنه النجاسي فهو ليس ضعيف عند النجاسي. ولم يكن بقيل عمل أمس النجاسي في بعض الأحيان وإن بقيل رائد منهم أسقط وقوية وفرقة وإنهم أيضا لا تسلال يعني ما كنا على نحن الطريقية لأنك عنه يريد لأن الشخص الضعيف عن يروي عنه وهو لا يروي إلا عن شخص غير ضعيف. غير ضعيف ما من الخطر واضحة العبارة كمسوها بواب السير الخائي قد يقال فيه لأن كل من يروي عن النجاسة وليس بضعيف. لكن لا تقل من نجاسة وكما أنه يسمى منه وما يروي عن شخص ضعيف. نعم عايزين المهم هو المنام على الرواية اعتباره على اطلاقه فكل انهم يكون ضعيف معناه انهم ليس فكر واحد من يروي عن شهر او من حمال شهر يتفق اعتماد عليه الرواية عام في عدم الرواية لا يكون الناس لأنه يوجد رأيه بالحق الأجحاد أنه يضحف أو يتقف عنها أنا عزيزي تقول لأنه يوحف ترحيف الأجحاد ترحيف ذات الضعب وهو يرسل على مرضواية على الضعف مو على ترحيف الأجحاد مثل يحكم بالجزاء لكن هو قضية متوقع على رأيه يعني ما توافق المستخدم ما يكون ثابت الضعف أو لا يكون ثابت ما يكون ثابت الوثاقة أو لا يكون ثابت الوثاقة. هذا لا يكون ثابت الوثاقة هو الضعيف. ما يكون ثابت الوثاقة هو الضعيف. سواء كان إخراج ضعف عن طريق تضعيف الأجحاد أو عن طريق أخرى مثلا سنة في رأيي. حتى لو أدي الأجحاد أنه يوقف هذا لا يكفي أنه فقد حل يعني. إنجاز. ومثل هذا انه هو لا يروي عن شخص ثبت ضعفه عنده فلات الامر ان طريق احراز ضعف بعض الاحيان يكون هو ضعيف او لعله هو الاكثر مثل الطريق ولذا جعله هو الطريق مخلوق احراز الضعف. هذا الجواب قد يناقش فيه بان حمل انوار الموقوف في الدليل بشكل عام على الطريقية ثلاث الظاهر الظاهر في عملهم كيف لا دل انها تحمل على الموضوعية تحملها على الطريقية احتاج لا ترين من كيف في المطعم. الالتهام بهذه المناقشة ورجلها يرجع للاستظهار في الحقيقة. لا توجد قرينة خاصة يمكن أن يشار إليها على دعوة طريقية في المكان. القضية الاستظهارية ما دام استكمل من أعضاء الدين أن الصدر الطريقية وأن الصدر الطريقية ولا يبعد صحة استظهار السيد القوم وأنه ناظر أن الصدر ناظر في الطريقية. الاعتراض الثاني على هذا التوثيق وانه ان التوثيق ان هذه العبارات لا تثبت اكثر من امه من يروي عن ام جاشي وليس ضعيفا عنده وهذا قد يقال فيه اولا انه لا يلازم التوثيق حتى عند النجاشي نفسه وثانيا انه لا يلازم التوثيق عندنا ما هو لازم التوثيق عند المغاير وين كان قبل المغاير من الأول فقد يقال إن المقصود لمن لم يكن ضعيفا يعني من لم يثبت ضعفه واضح انه لا ملازم مثلا من عدم ثبوت الضعف وبين الوساطة فكان الشخص من لم يروي عنه النجاشي مباشرتين ليس فيه دلالة على أكثر من أنه لم يثبت ضعفه عند النجاشي وعين من هذان التوثيق وعم الثاني يعني شنو الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الثالث يقال من اعتبار شخصي وتجويز الرواية عنه عند النجاشي لا يلازم ثبوت ذلك عندنا واختلاف مسالك التوثيق عند العلماء فقد يعتمد النجاشي في التوثيق على بعض المسالك التي لا نستطيعها نحن. وهذا قد حدث في بعض الموارد، من الظاهر من كلمات بعض العلماء انهم يعتمدون على بعض التوثيقات من قبيل الشيخوخه من شيخ الرياض ومن قبيل مساحبة الأمم ومن قبيل رحم الأمم وأمثال هذه الموارد التي تبتعد لنا عدم دلالتها على التوثيق. ومع هذا الاحتمال كيف يمكن الاعتماد على توثيق النجاشي؟ يبدو توثيق النجاشي على رواية النجاشي عن شخص في إثبات التوثيق. لا رواية النجاشي عن شخص في إثبات التوثيق. هذا الاعتراض الشقه الثاني جوابه واضح، وهو أننا إذا فتحنا هذا الباب فسوف لا يمكن الاعتماد على توثيقات النجاشي الصريحه التي ذكرها في كتابه. لتطرق هذا الاحتمال في توثيقات الأخرى. المثالث التوثيق مختلفة، ولعل اعتمد على بعض المثالث التوثيق التي نحن لا نستطيعها. والحال في زمان النجاشي وفيما قبله كان يعتمد على الحس غالبا، لا على الحد، لا على ظاهر الكلام حينما يقول النجاشي كلام الكفار هو عنه قد احفظ ولو كان هذا الشيء كما تقدم مرارا من قولا عن سماع المشايخ كما تقدم التنبيه على المفروض ان النجاشي ثقه فتشمله علة حسيه غير الثقه. تنبه إلى هذا الشك الثاني. إذا سلمنا كان رواية النجاشي عن شك مباشرة دليلا على الوثاقة النجاشي فيكون حال ذلك قال ما إذا أخبر النجاشي بأنه لا يسمح من كلامه المذكور في هذه الموارد وغير هذه الموارد وأنه لا يروي إلا عن من يثق به ويعتمد عليه فقط يترك الرواية عن من ثبت ضعفه والفرق بينهما واضح جدا رواية المطر من النجاش فقط يترك الرواية عن من ثبت ضعفه هذا لا يعني انه يروي عن شخص لا بد ان يكون عن الشخص الثقه لان هذا استظهر من سلام انه يريد ان يقيد نفسه بانه هو لا يروي الا عن من يثق به فاذا تم هذا الاستظهار المناسب بالاحتياط في مجال الروايات والمناسب لذم بعض الروايات لأنهم يروون الحقائق والمجاهيل بل أخذ هذا وهو رواية عن المجاهيل أخذ هذا دليلا على الطعن في نفس الشخص كما تقدم وراثي البرق لا تخطرون لأنه فرده ثمان من القامة لأنه هو عن بعض المجاهدين المناسب لهذه الأجواء هو أن يطور الشخص بعد الرواية إلا عن من يتصدر ويكون محل الاعتماد بل قد يستفاد من ذلك ما هو أكثر من ذلك وهو أنه لا يروي فقط عن شخص يثق به هو فقط وإن كان يضعفه الأطفال فإن هذا لا يدفع التهمة عينه، وإنما الدافع للتهمة هو أن لا يروي مباشرة إلا عن شخص هو مورد اعتماده واعتماد الأطفال. وعليه فيندفع الشق الأول من الاعتراض أيضا، والاعتراض الثاني ليس واردا على باب التوثيق المكان. وتتبع كتاب المجاشي كلا وملاحظة مدى التزامه لهذا الشيء من استنباط قضية كلية مما ذكره في موردين او ثلاثة مشكلة جدا، ثم حسبنا على موارد اخرى نستفيد منها هذا المعنى وننتقل بغميمتها الى الباطل. استنتاج هذه النتيجة والالتزام من قبل المجاشي بذلك كذبا، وإلا يشكي الاعتماد كما سمى على مورد المورد يتعجب فيه من مجاسم من بعض المشايخ الذين يرونهم الغرباء، كما نكثر من مجاسم هؤلاء الثلاثين في واحد ثمان ثقة، لأنه نحتاج إلى أن نرغى مجال الثقة والثقة من هذا المجال لا قناع الشرف جلبه أقول التسجيل يحمل عن الثقة لا نحتاج دور الدنيا الرجل لا بد من كذا بد من صندق من ماذا في صوره ولا من كذا بعد ذلك في الكتاب هذا من غير ما ذكرت من الكتاب لا هذا الشيء ذكرت في غير هذا تبين ما في من هذا شو هذا الكتاب وما أكثر ما يتشكل له بعض العلماء على بعضهم ويخالفون ذلك عند انفسهم في مواد ذلك فسعنا ما لا يجب ان هو يعتمد على انه كذا هو المقصود نفسه يعني من الموارد أكثر من هذا القبيل. على كل حال المهم يتبع الموارد ليدفع استنباط هذا المعنى منها في عبارات النجاشي. لا تقوات كثيرة يا طعام الجنة يستشعر بأنه قاعدة عند النجاشي يتشكل فبهذا هذا والله فيشكل يعتمد على أرامة التوفيقية. هذا نهاية الكلام في أرامة التوفيقية السنة تتبع اثنين التوفيق يمكن أن يكون ذات أن سواء التوفيق ابن المسهدي التوفيق ابن المسهدي لا بأس بعد ذلك تقع الخلاف في أمور قد الاستفاد منها التوفيق. وقال الكلام بعد ذلك في أمور قد الاستفاد منها التوفيق، عبارات مثلا الكلام تكلم فيها من غير الشرع.